بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: فاذكروني أذكركم. وقال: وسبحوه بكرة وأصيلا. فهذه الآيات وغيرها من النصوص من الكتاب والسنة تدعو إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله سبحانه وتعالى غير مقيد بمكان ولا زمان ولا هيئة للإنسان، فالذكر قد جعل الله عز وجل أمره مطلقا ولم يقيده بشيء، كما قال: أي لم يقيده بوقت محدود ومكان معلوم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال عذر. ما جعل الله عز وجل عبادة إلا لا جعل لها حدا معلوما، الصلاة لها أوقات وأعداد ونحو ذلك مثلا، ثم عذر أهلها في حال عذر. ممكن بعض العبادات تسقط نتيجة عذر. قال: غير الذكر، يعني إلا الذكر، فإنه لم يجعل له حدا ينتهى إليه، لم يجعل الله له حدا ينتهى إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله، يعني ليس هناك عذر في ترك الذكر إلا للمغلوب على عقله. ذلك أن الله عز وجل قال: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. انظر، إنك مأمور بذكر الله عز وجل على كل حال، بالليل والنهار، في البر والبحر، في السفر والحضر، في الغنى والفقر، في الصحة والسقم، في السر والعلن، على كل حال. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. فإذا علمت أجر الذكر، هذا يجعلك تزداد إقبالا عليه، ولا سيما وأن المعتكف شغله الشاغل هو ذكر الله سبحانه وتعالى على أي صورة كانت من الصور الواردة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإليك بعض ما جاء في أجر الذكر وفضله. أولا: للذاكرين عند الله المغفرة والأجر العظيم. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أنك تجلس تذكر الله سبحانه وتعالى تنال به هذا الفضل. ومن فضل الذكر كذلك أن للذاكرين علو فضل، إذ يذكرهم الله عز وجل عنده. أنت تذكر الله فيذكرك الله عنده. قال تعالى في الحديث القدسي: وإذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. انظر، الجزاء من جنس العمل، يكافئك الله تعالى. أنت تذكر الله مثلا بعد صلاة الفجر، تمكث تذكر الله تعالى إلى طلوع الشمس، يذكرك الله عنده في ملأ خير من الملأ الذي ذكرت الله فيه. هذا ملأ الذي نحن فيه الآن، ملأ أنت تجلس بين ذاكرين تذكر الله تعالى، يذكرك الله في ملأ خير منه. ومن فضائل الذكر أن للذاكرين القرب من الله عز وجل، فإنهم يسبقون الناس في قربهم من الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبق، أي سبقوا إلى أقرب المنازل عند ربهم سبحانه وتعالى. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وللذاكرين من العمل كذلك خيره وأزكاه، للذاكرين من العمل خيره وأزكاه، لهم أفضل المكانة في العمل وأزكى المكانة في العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقهم. انظر إلى كل هذا الفضل، إن الذكر زاد على كل هذه الفضائل. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. ما هي هذه الأعمال التي هي خير أعمالكم وأزكى أعمالكم وأرفعها درجة عند مليككم؟ وخير من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم. انظر، قالوا: يا بلى يا رسول الله، قل لنا ما هذا؟ قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. فذكر الله عز وجل أعظم من هذه الأعمال. نعم، هذا باعتبار ما يكون من حال الذاكر من خشوع وذكر وتعظيم وتوقير لله سبحانه وتعالى، إذ بذكره هذا يقر لله عز وجل بالمحامد والثناء عليه ويذكره، فلذلك يزيد في هذه الأعمال درجة على غيرها. كذلك أيضا للذاكرين عند الله أجر صدقة بغير مال، للذاكرين عند الله أجر صدقة بغير مال، تتصدق من غير أن تخرج مالا. كيف ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلمي من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. صدقات يتحصل عليها ويتصدق بها الذاكر. كل تسبيحة صدقة، سبحان الله سبحان الله، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة. ولذلك في الحقيقة يعني نغفل نحن عن هذا الفضل كثيرا. كيف لو أن الواحد منا ظل في أوقاته يعني كلما وجد وقتا لذلك يفعل ذلك، تسبيح وتهليل وتحميد. فإن فضائل الذكر كثيرة، وإننا لا نستطيع أن نحصيها في مجلس واحد، وإلا فقد جمع كثير من أهل العلم فضائل الذكر حتى زادت عن 100 فضل. راجع كتاب الكلم الطيب لابن القيم رحمه الله تعالى، تجد أنه ذكر فيه فضائل الذكر فزادت على 100 فضل. فهذا يا أخي تعلم به أن الذكر لم يقتصر كذلك بكونه عبادة للإنسان أو الملائكة أو الجان، يعني ليس الذكر قاصرا على الإنسان والملائكة أو الجان، لا، بل الذكر عبودية هذه الكائنات التي تعيش بين الأرض والسماوات. الذكر عبادة لكل الكائنات. قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. سبحان الله، الجمادات والدواب والأشجار والأحجار والجبال وغير ذلك، كل ذلك يسبح يذكر الله تعالى. أي نعم، فالسماوات تسبح والأرض تسبح والجبال تسبح والطعام والنمل والحيتان، كل ذلك يذكر الله. فأما السماوات فقد قال الله عز وجل في حقها: تسبح السماوات والأرض، قال الله عز وجل في حقها: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وأما الجبال، طيب يلا كده صحصح وين تقولوا بقى؟ وأما الجبال، ها؟ أيوة، يا جبال أوبي معه والطير. فالجبال سخرها الله لداود، وسخرنا مع داود الجبال، ها، يسبحن. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. من حجر أو شجر، الجبال تذكر الله تعالى، والشجر يذكر الله تعالى، والرعد كذلك يذكر الله تعالى. ها، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، والطعام كذلك يسبح ويذكر الله تعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمعون تسبيح الطعام. والحيتان كذلك تسبح وتذكر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. تستغفر للعالم الحيتان، تدعو الله وتقول: اللهم اغفر للعالم فلان، اللهم اغفر للعلماء، السمك في البحر سبحان الله العظيم، كذلك النمل يذكر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، حتى النملة في جحرها تسبح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن نبي قتل قرية نمل أنه عوتب في ذلك وقيل له: تقتل أمة تسبح؟ فالعالم كله والكائنات كلها تسبح لله وتذكر الله تعالى. كذلك الخيل يسبح الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. يا حتى الخيول في الحظيرة بتاعتهم كل يوم الفجر تدعو الله تعالى وتقول مثل هذا الدعاء بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطير كذلك تذكر الله وتسبح. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الله يعلم كيف يسبح الطير وكيف يسبح النمل وكيف يذكر الجبل ونحو ذلك. ولعل في مثال الهدهد أعظم مثال على ذلك، فإن الهدهد كان يأتي إلى نبي الله داود عليه السلام ويخبره داود الله سليمان عليه السلام ويخبره بالأمر حتى أنه يغضب لصورة شركية رآها، وهي أنه لما رأى الناس يسجدون لغير الله فجعل يحكي أن الجمادات وكل شيء يسجد لله ويسبح، هؤلاء لهم عقول ويسجدون لغير الله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. فالعالم كله والكون كله يذكر الله تعالى. فهيا إلى أحب الأعمال وأحسن الخاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطبا من ذكر الله. أن تموت ولسانك رطبا من ذكر الله، يكون كلامك دايما في ذكر فتموت على ذكر. فهيا إلى أحب ما يأخذه الإنسان من الدنيا للآخرة. هذا أحب ما يأخذه الإنسان من الدنيا، الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. إلا ذكر الله وما والاه، أعظم شيء تأخذه من الدنيا ذكر الله سبحانه وتعالى. هيا إلى إنقاذ القلوب من القسوة والموت بالذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. سبحان الله. أنا أضرب لكم مثال حي، اللي نايم دلوقتي ميت، ميت لأن النوم درجة من الليش من الموت. اللي هينام يعني أقصد في وقت الذكر ده ميت، واللي هيقعد يذكر الله في الوقت العظيم ده حي بإذن الله تعالى. ولذلك اغتنموا كل وقت في هذه الساعات التي تقضونها في بيت الله تعالى. ولذلك ننصح من يغالبه النوم أن يتوضأ الآن ويجلس يذكر الله تعالى. وهناك الأذكار الموظفة التي عينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك الأذكار المطلقة. فنسأل الله تعالى أن يكتبنا وإياكم عنده من الذاكرين الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.